دعتني الحكايات إلى بستان، دخلته وطلبت الأمان. لكل حكاية معناها، لكم قطفت أحلاها، عدت إليكم أحكيها، وفي قلوبكم أخفيها. فليس أحب على الآذان من قولي كان يا ما كان. كان يا ما كان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. كان رجل اسمه نعمان، كان فقيرا بسيط الحال، يعمل في بستان أجور عماله قليلة، ولنعمان أسرة كبيرة، لذا عاشت في ضيق، وكانت تمني النفس بفرج قريب. وكان نعمان يبحث عن عمل أجره أعلى لكن دون جدوى. وذات يوم بينما كان ينقل سلال البلح من البستان إلى السوق، عثر على كيس نقود بين كومة من الأعشاب اليابسة. أمسك نعمان الكيس فإذا هو ثقيل، لكنه لم يقدر ما فيه من قطع نقدية، لأنه لم يحمل في حياته كيس نقود مثله. أخذ نعمان الكيس إلى بيته وراح يعد النقود، فإذا هي 1000 دينار. أعاد نعمان النقود إلى الكيس وقال في حزن: إن أحدا لم يعطه فلسا، وإنه لا يعرف صاحب النقود. قالت الزوجة: لمن هذه النقود إذن؟ أجاب نعمان: لا أعرف، عثرت عليها مصادفة وسأبحث عن صاحبها لأعيدها إليه. قالت الزوجة: عسى أن يكون صاحبها كريما ويعطيك مكافأة. عاد نعمان إلى السوق وجلس بجوار المكان الذي عثر فيه على النقود. بعد ساعة من الوقت أتى رجل غريب ووقف وسط السوق وصاح بأعلى صوته: يا أهل السوق، أنا تاجر غريب، فقدت 1000 دينار في سوقكم، من يعثر عليها ويردها لي له أجر وثواب عند الله. بعد تردد اقترب نعمان من التاجر قائلا: يا أخي، يمر في السوق الكثير من الفقراء، وإذا عثر أحدهم على 1000 دينار سيطمع فيها أو في جزء منها ولن يردها إليك، فلماذا لا تنادي واعدا من يردها إليك بمكافأة؟ سأل التاجر: أية مكافأة؟ 10% من المبلغ، كما هي العادة بين من فقد ومن وجد، أي 100 دينار. فكر التاجر ثم أجاب: لا، لن أعطي من يردها شيئا، فإن أخذها أو ردها لي يكون جزاؤه عند الله. شعر نعمان بالخيبة والحيرة، هل يعيد المال إلى التاجر أم ينتظر حتى يقنعه بإعطائه مكافأة؟ لم يستطع اتخاذ قرار. وجد نفسه يمشي إلى البيت حزين حيران. في تلك الليلة لم يستطع أن ينام، كان كيس الدنانير يعذب ضميره. في الصباح التالي أخذ نعمان النقود وهم بالخروج من البيت، فقالت له زوجته: يبدو أنك لم تعثر على صاحب النقود. صمت نعمان ولم يعرف ماذا يقول. أضافت زوجته: هذه هدية الله إلينا يا رجل، فهو الأعلم بحالنا وبجوع أولادنا. أعطني بضعة دنانير أشتري البيض والحليب، يكاد أولادنا ينسون طعمها. أطفال نعمان يتضورون جوعا بينما معه 1000 دينار، هل يستجيب لتوسلات زوجته أم يعيد المال إلى صاحبه؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب، وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. استعاذ نعمان بالله من الشيطان الرجيم وقال لزوجته: هذا ليس مالنا وعلينا إعادته إلى صاحبه. خبأ النقود في جيب جلبابه وقصد السوق، وبعد قليل أتى التاجر وراح ينادي: يا أهل السوق، فقدت 1000 دينار، من يعثر عليها ويردها إلي له أجر وثواب عند الله. اقترب نعمان مجددا من التاجر وقال: يا أخي، أخبرتك أمس أن في مدينتنا الكثير من الفقراء، وإذا عثر أحدهم على 1000 دينار سيطمع فيها أو في جزء منها على الأقل، فلماذا لا تنادي واعدا من يردها لك ببعض الدنانير؟ سأل التاجر: كم دينارا تقصد؟ أجاب نعمان: 20 دينارا. كرر التاجر إجابته السابقة: لا، لن أعطي من يردها شيئا، فإن أخذها أو ردها يكون جزاؤه عند الله. كاد نعمان يخرج 1000 دينار من جيبه ويعطيها للتاجر، لكنه تذكر زوجته وأبناءه الجوعى وتراجع بضع خطوات ثم عاد إلى بيته. اقتربت الزوجة منه وهو يضع 1000 دينار تحت الحصير وقالت: ألا تعطيني بعض المال لأشتري طعاما للأولاد؟ فلا عشاء عندنا الليلة. هم نعمان بفتح كيس النقود ثم تراجع. قال نعمان لزوجته: لا أجرؤ على التصرف في هذا المال، كيف نطعم أولادنا من مال ليس لنا؟ بكت الزوجة وتوسلت زوجها أن يعطيها دينارا على الأقل، لكنه رفض أيضا. في اليوم التالي استعد نعمان للذهاب إلى السوق، هم بوضع النقود في جيب جلبابه، فاكتشف أنه مشقوق، خاف أن تقع النقود منه فأبقاها في البيت وخرج. وصل نعمان إلى السوق، وبعد قليل أتى التاجر ونادى بمثل ما نادى بالأمس، فاقترب نعمان منه وعرض عليه أن ينادي واعدا بإعطاء دينار لمن يرد إليه ماله، لكن التاجر بقي على رفضه. حينئذ قال نعمان: تعال إلى داري، عندي ما تبحث عنه. وصل التاجر إلى بيت نعمان ولم يكن فيه سوى حصير يجلس عليه أولاد نعمان بملابس رثة، فأشفق عليه وتأثر بحالهم، ورفع نعمان الحصير وأخرج كيس النقود. قال نعمان: عثرت على مالك منذ يومين، لم أذق خلالهما النوم ولم أعرف راحة البال. تعجب التاجر من أمانة ونزاهة نعمان برغم ما هو فيه من فقر وحرمان. أمسك التاجر كيس المال ثم قال: عجيب ما أسمعه وما أراه، أتعثر على 1000 دينار ولا تنفق دينارا منها رغم أنك معدم؟ لتعلم أني نذرت هذا المال للصدقة. كنت أنوي التصدق به على من يستحقه، ورفضت إعطاء دينار منه لشخص لا أعرفه وقد يكون في غنى عنه، لكني الآن عرفت من يستحق صدقتي. أعطى التاجر 1000 دينار لنعمان وشكر له نزاهته. فرحت الأسرة بهذه الصدقة، وسارع نعمان إلى السوق واشترى الطعام والملابس لأولاده وزوجته، واشترى دابة وبعض السلال. منذ ذلك اليوم لم تعرف أسرة نعمان الجوع أو الحرمان، فقد عمل بائعا متجولا يشتري التمر والبلح والزبيب ليبيعه لمن كان بعيدا عن السوق من السكان. والسلام.